على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا ثم قال رحمة الله عليه وفي درجات النون مع يوسف ثوى ووليسع الحرفان حرك مثقلا وفي درجات النون مع يوسف ثوى ووليسع الحرفان حرك مثقلا أو وليسع الحرفان حرك مثقلا. ما احنا قلنا لما هنقرأها ووليسع هيبقى قرأنا اللي احنا نوصفه لان بعد منها قال ايه وسكن شفاء. يبقى انتبهوا معي وفي درجات النون مع يوسف ثوى نغلق عليها قوسين ووليسع الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء. يبقى اخرنا عند ايه شفاء. درجات في قول المولى تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء. قال وفي درجات النون مع يوسف ثوى. طب في يوسف ايه؟ في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء. يبقى هذا الموضع الذي هو في سورة الأنعام والموضع الآخر الذي في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقرأ المشار إليهم بالثاء وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون بالتنوين يقرؤون بالتنوين. هذه معنى ايه وفي درجات النون وفي درجات النون معنى النون يعني يقرأ بالايه ما هي نون مش كده ولا ايه مش هي نون في اللفظ نرفع درجات نرفع درجات مش كده ولا ايه انما الباقي يبقى ايه شيل النون دي هيبقى الباقي مين سما والكاف سما والكاف. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتنوين فعلى تقدير حذف حرف الجر اللي قرأ بالتنوين قدر حذف ايه كأنه قال نرفع من نشاء إلى درجات نرفع من نشاء إلى إيه إلى درجات ثم قال رحمة الله عليه فمن لفظة من دي، فمن على هذه القراءة في موضع نصب بأنها مفعولة، بأنها ايه مفعول. طيب، وقال ابن خالوي في هذا السياق فيكون من في موضع نصب، نفس اللي قاله مين؟ المهدوي. ودرجات، ودرجات منصوبة على احد اربعة اوجه. هو جاب لنا حاجة تانية لمحة في درجات، احنا درجات بيقولك منصوبة ايه في على احد اربعة اوجه، اما مفعولا ثانيا، واما بدلا، واما حالا، واما تمييزا، اللي هي ايه درجات. يبقى من اتفقوا عليها، من هتبقى ايه في موضع ايه في موضع نصب. طيب، ثم قال المهدوي في توجيه القراءة الثانية، يبقى احنا خدنا قراءة ايه، قراءة التنوين، خدنا توجيه قراءة التنوين. قال الامام المهدوي ومن قرأ بغير تنوين فعلى الإضافة نرفع درجات من، ومن في موضع، هناك من كانت في موضع ايه، هنا في موضع جر، ومن في موضع جر، يبقى من على قراءة من نون في موضع ايه، وفي على قراءة من حذف التنوين قرأ على الإضافة يبقى في موضع ايه. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ووليسع الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء. الحرفان يعني وردت في موضعين، يبقى الموضع الاول اللي معانا هنا او الموضع من الموضعين اللي معانا هنا اللي هي ايه، واسماعيل وليسع، واسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا. الموضع الثاني هيكون فين؟ واذكر اسماعيل وليسع وذا الكف وكل من الاخيار في سورة ايه، في سورة صاد. يبقى عندنا ايه موضعين. قال ووليسع، ونقرأها في البدء بهذه الطريقة، ووليسع الحرفان حرك. احرك ايه؟ اشوف انا قراتها ايه، احنا بنقراها ايه، وليسع مش كده ولا ايه، مش بنقراها كده واسماعيل وليسع، حرك الايه، حرك اللام. هذا قال لك ايه، الحرفان حرك، حرك مثقل هتبقى ايه، ولا. طيب، وسكن ايه، الياء. اصلها كانت ايه، ما كانت الياء دي قبل كده مفتوحة، وليسع يبقى ايه سكن. يبقى كيف تقرأ؟ واسماعيل والليسع، واسماعيل والليسع، واسماعيل والليسع. خلاص، يبقى عندنا قراءتين في هذه الكلمة. كم قراءة؟ قراءتين، قراءة اليسع والليسع. من قرأ الليسع؟ حمزة والايه والباقون يقرؤون ايه، يسع. التوجيه، قال الامام مكي رحمة الله عليه وحجة من قرأ بلام واحدة، هيبقى مين ده؟ لا انا لما اقول مين ما تقوليش الباقون، وانا عرفت الاولون عشان اعرف الباقون. هنشيل حمزة والكسائي، يبقى الخمسة اللي فوق، نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم، بس نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، نافع وابن كثير وابو عمرو، ها وابن عامر وعاصم، بس احنا عندنا هما اتنين بس اللي هما اخر اتنين خلاص. يبقى هنا الاول بدأ يتكلم على قراءة من؟ على قراءة الجماعة، على قراءة الجماعة. الامام مكي قال، والامام المكي في توجيهه للقراءات دايما بيقدم القراءة اللي هو ميال لها، القراءة اللي هو ميال لهذه القراءة، لان بيجي في الاخر انه يعني يقول ان هذه القراءة يعني هو استراح لهذه القراءة، بس كلها قراءات كلها من عند الله، بس هو ايه يعني القراءة زي ما احنا كده ايه. انت دلوقتي معظم المصريين بيحبوا رواية مين؟ بس الحاجة اللي هو عارفها، اقرأوا كما علمتم كده ولا ايه؟ طيب قال، وحجة من قرأ بلام واحدة انه جعله اسما اعجميا، اللي هو مين؟ الليسع، اليسع ده، واسماعيل واليسع، والاسماء الاعجمية في ابنيتها مخالفة للعربية في الاكثر، فهو معرفة بغير الف ولام، هو معرفة بغير الف ولام، واسماعيل واليسع واليسع، فهو معرفة بغير الف ولام، فالالف واللام فيه زائدتان، اذ هو معرفة بغيرهما، فاصله هيبقى ايه؟ هيبقى اصله ايه؟ يسع، اصله يسع، كزيد ويشكر، واحد اسمه زيد وواحد اسمه ايه؟ يشكر، كزيد ويشكر، معرفتان لا تدخلهما الالف والايه واللام، اذ لا يتعرف الاسم من وجهين، فلا بد من تقدير زيادة الالف واللام في الايه؟ في اليسع، هيبقى ايه؟ تقدر زيادة الايه؟ واسماعيل واليسع، قدرنا ايه؟ او قدروا زيادة الالف واللام، يبقى هنا ايه؟ فلا بد من تقدير زيادة الالف واللام في اليسع عند حذاق اهل النحو، وقد قيل انهما للتعريف كسائر الايه؟ كسائر الاسماء. يبقى ده الحجة لمن؟ حجة ايه؟ اليسع. طيب، وحجة من قرأ بلامين ان اصل الاسم ليسع، اصله ايه؟ ليسع، ثم دخلت الالف واللام للتعريف، يبقى بقى ايه؟ الليسع، دخلت الالف واللام للتعريف، ولو كان اصله يسع يسع لما دخلته الالف واللام، اذ لا تدخلان على يزيد ويشكر اسمان لرجلين لانهما معرفتان علمان، فانما اصله ليسع نكرة، وقد دخلته الالف واللام للتعريف. يبقى المهم ان المسألة عند ايه؟ عند من قرأ واسماعيل واليسع انها يسع، طب عنده اسماعيل والليسع يبقى اصلها ايه؟ ليسع. نعم، وسكن شفاء، هتبقى تابع الايه؟ تابع للكلام السابق، تابع للكلام السابق، واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا، ومد بخلف ماج والكل واقف باسكانه يذكو عبيرا ومندلا، كل ده تبع الايه؟ اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ادي الكلام ده من اول واقتده لغاية ايه؟ المندل ده. قال واقتده حذف هائه، واقتده حذف هائه. يبقى حمزة والكسائي واقتده حقيقة انا مش وصلني الصوت بس انا بقول ايه لا الكلمة احنا الكلمة احنا عندنا كلمة اقتده الخلاف القراءات في كلمة اقتده اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده احنا عندنا الخلاف خلاف القراء في لفظة ايه اقتده الباقي كله متفق انما احنا كلمة ايه يبقى عندنا حمزة والكسائي يقرآن في حالة الوصل اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي قل اقتدي قل اقتدي قل يبقى ايه حذف الهاء حذف الهاء منتبهين معي حذف الايه حمزة والكسائي حذف الهاء لان الهاء دي جاءت للسكت جاءت للايه للسكت عشان بيان حركة الايه حركة الدال عشان بيان حركة الدال فخلاص انا الان وصلت فمش محتاجها لا احتاج لها فبهداه مقتدي قل اقتدي قل خلاص ده مين حمزة والكسائي قال وبالتحريك بالكسر كفلة الكاف لمن لابن عامر يبقى ابن عامر حرك الهاء بالكسر انتوا بتقراوها ايه فبهداه مقتده قل مش كده ولا ايه لما بتوصل الكلمة دي بتعمل ايه بتعمل ايه في الهاء الاسكان فبهداه مقتده قل طيب جاء الامام ابن عامر وقرأ بكسر الايه الهاء فبهداه مقتده قل اقتده قل ادي الكسر بدون ايه خلي بالك دلوقتي تحولت شكلها كده شكل ايه هاء ضمير زي يؤده ونوله ونصله مش فيها الثلاثة نوله ما تولى نوله ما تولى نوله ما تولى مش كده ولا ايه ومن اهلك من تأمنه بقنطار يؤده اليك يؤده اليك يؤده اليك اه بقت شكلها شكل ايه شكل هاء الايه هاء الضمير يبقى عندنا ايه وبالتحريك يعني هذه الهاء حركها بالكسر لان هو لو قال التحريك وما قيدوش بالكسر وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح هو الايه هو الفتح قال وبالتحريك بالكسر كفلة ومد بخلف ما جاء الميم لمن طب ابن ذكوان ده واخد عن مين عن ابن عامر طب هيبقى الخلاف ما احنا عندنا ابن عامر كسر الايه كسر الهاء كسر الهاء طب يجي تلميذه اللي هو ابن ذكوان مد بخلاف يبقى كيف في القراءة فبهداه مقتده قل اقتده قل اللي هو يثبت ايه ياء اللي هي بتبقى مرسومة كده صغيرة في المصحف بعد الايه بعد هاء الايه هاءات الكناية طب الخلاف دائر بين ايه الخلاف دائر بين القصر والصلة بين القصر والصلة القصر اقتده قل اقتده قل طب الصلة اقتده قل طب كده لما نلملم القراءات اللي فيها لما نوصلها الكلمة دي حيوفاها كم قراءة بسرعة اربعة اقتدي قل مين؟ انا هقوله وانت طول ورايا. اقتدي قل. طيب اقتده قل ابن عامر. خلاص نقول ابن عامر. طيب اقتده قل. اقتده قل. الباقون. خلاص يبقى فيها ايه عند وصلها؟ هيبقى فيه كم قراءة؟ اربع قراءات. خلينا ناخد الايه التوجيه وبعدين نشوف الكلام. قال ابو زرع في حجته في قراءة حمزة والكسائي وحجتهما اي مين حمزة والكسائي في ذلك ان الهاء انما دخلت للوقف ولبيان الحركة في حال الوقف، فاذا وصل القارئ قراءته اتصلت الدال بما بعدها فاستغني او فاستغنى عن الهاء لزوال السبب الذي ادخلها من اجله فطرحها. يبقى هي الهاء دي دخلت عشان ايه؟ عشان بيان حركة الايه الدال اللي هي الكسرة. طب احنا لما وصلنا ما خلاص طلعت الايه؟ ما انت لاحظ قراءة القراء، خلي بالكم انتوا مش حاسين بقراءة هذه الكلمة لان الغالب منكم بيقف على هذه الكلمة. الغالب بيجي عندها ويقول ايه فبهداه مقتده، مش كده ولا ايه؟ الغالب قل من يصل هذه الكلمة فبهداه مقتده. انت بقى لو وصلت هتقعد تتفكر فيها. فبهداه مقتده قل. اقتده قل. الله ده هاء سكت، ده ظهرت في حالة الوصل انها هاء ايه؟ هاء ايه؟ هاء سكت. وهاء السكت يؤتى بها لبيان حركة الحرف السابق لها. يبقى الكلام هنا قال ان خلاص في حالة الوصل استغنينا عنها، زال السبب، يبقى خلاص نشيل الايه؟ نشيل الهاء. خلاص. وقرأ الباقون بإثبات الهاء في الوصل وحجتهم في ذلك انها مثبتة في المصحف، فكرهوا اسقاط حرف من المصحف. ده موجودة في الرسم، هسقطها ازاي؟ فكرهوا اسقاط حرف من المصحف. وقرأ ابن عامر اقتده بالاشباع، وهو ابو زرع ما جابلوش الا الاشباع، بالاشباع جعلها اسما، جعلها اسما. خدوا بالكم الكلام، جعلها اسما. قال بعض اهل البصرة جعل ابن عامر الهاء فيه ضميرا لمصدر وهو الاقتداء، كأن الاصل فيه فبهداهم اقتدي اقتداء، اقتدي اقتداء، ثم اضمر الاقتداء فقال فبهداهم اقتده. اقتده يعني اقتدي الايه؟ اقتدي الاقتداء. وصل يا احبة اقتدي فاضمر وقال ايه فبهداهم اقتده. طيب عندنا هنا الخلاف ده، ومد بخلف ما جاء. قلنا الخلاف هيبقى دائر بين ايه؟ الصلة والقصر، الصلة والقصر. قال الامام السخاوي رحمة الله عليه وقوله بخلف ما جاء، كلمة ما جاء دي يعني تعني الاضطراب. قال اي اضطرب. الخلاف ده مضطرب، الخلاف ده فيه ايه؟ اضطراب. وهذا زائد على التيسير، زائد على التيسير، لانه لم يذكر فيه عن ابن ذكوان سوى المد. ما لم يذكر الامام الداني، ده كلام مين؟ كلام سخاوي. طب تعالوا نشوف كلام الداني، هنلاقي كلام الداني مطابق لكلام السخاوي، غير بقى الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها سابقا. الامام الداني قال ابن ذكوان بكسر الهاء وصلتها، وهشام بكسرها من غير صلة، بكسرها من غير ايه؟ يبقى ادي الاصل بقى. يبقى في الحالة دي نقول ايه؟ نقول الخلاف ده فعلا ماجة، خلاف ايه؟ مضطرب، خلاف مضطرب. المهم الكلمة دي فيها كم قراءة في حالة الوصل؟ اربع قراءات. اقتدي قل، اقتديه قل. اسمعني انا هقول وانت تقول ورايا مين القارئ. اقتدي قل، انا عايز ردوا كده اتحركوا. اقتدي قل. طيب اقتديه قل. لا هشام. اقتديه قل. مين؟ هشام. اقتديه قل ابن ذكوان. اقتديه قل الباقون. هو طب اللي حصل ليهم خلاف كم قارئ؟ ثلاث قراء، ابن عامر وحمزة والكسائي. يبقى الباقون اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو ها وعاصم، خلاص اتفقوا على الايه؟ على الهاء ساكنة، على الهاء ساكنة. نعم طبعا هنا فيه الكلام الزايد ده. نعم خدوا بالكم المهمة بقى. والكل واقف بإسكانه. الأربع الحاجات اللي فاتت دي اللي هو حمزة والكسائي، حمزة والكسائي ده وقف يقف ايه؟ اقتاده. ولذلك اللي عايز يطلع نفسه من كل القراءات يقف عليها. اول ما تقول ايه؟ فبهداه مقتده، يبقى كل القراء حمزة والكسائي وابن عامر، حمزة والكسائي وابن عامر واللي باقي القراء اللي هم. ولذلك هو بيقول ايه؟ وايه؟ والكل واقف، اي الكل في حالة الوقف بإسكانه. وقال والإسكان ده ايه؟ يذكو عبيرا ومن دلا، يذكو عبيرا ومن دلا. يذكو معنى يذكو يفوح، مش كده ولا ايه؟ طيب والعبير اللي هو ايه؟ الزعفران او خليط من الزعفران. طب والمندل؟ المندل اللي هو العود الهندي، دهن العود الهندي اللي راح منكم كده وزار مكة المكرمة وقبل، تمكن من تقبيل الحجر، جزاهم الله خيرا، بيدهنوا الحجر الأسود من أفخم أنواع دهن العود اللي هو العود الهندي اللي هو في آخر القصيدة. فاكرين مش احنا هارينا آخر القصيدة قلنا ايه آخرها كده؟ بغير تناه زرنا ليه ايه؟ صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. المندل اللي قالوا الايه؟ دهن العود الافخم انواع العود. وخلي بالكم مش اي حد يتحمل ريح العود ده. انا واحد من الناس بيعمل لي بيجيب لي كتمة صدر بيتعبني، وطبعا هناك اغلى حاجة وافخم حاجة في العطور دهن العود، فلا اللي بيحبني وبيعزني قوي يجيب لي دهن عود. يجيب لي اللي هي الطولة دي اللي هي دهن الايه، دهن العود. اه العود ده يبقى هنا الشيخ بيقول ايه، والكل واقف باسكانه. قال لك الاسكان ده يذكو يفوح عبير اللي هو الزعفران او خليط الزعفران او خليط من انواع الروائح الطيبة، ومندلا ومندلا. نعم، بس المهم الكل واقف باسكانه، الكل ويقف بالايه، بالاسكان. ثم قال رحمة الله عليه: وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. هنقفل القوس عند حقا. وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. نغلق عليها قوسين لوحدها كده. ايه اللي معانا دي؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل ايه؟ الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. خذوا بالكم، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. ادي معنى الكلام ايه؟ وتبدونها وتخفون ما تجعلونه. كم فعل معانا دولة اللي هم ايه؟ تبدونها، تجعلونه ايه؟ طيب تجعلونه جد بعدين، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون. قال على غيبه حقا، حق لمن؟ ابن كثير وابو عمرو. طيب يبقى نقرا كده لابن كثير ايه؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، يلا معانا، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون. ادي الثلاثه يبقى ايه؟ يجعلون ويبدونها وايه؟ ويخفون. والباقون بالايه؟ بتاء الخطاب. خلاص، يبقى الثلاث كلمات دولة في كل كلمة كم قراءة؟ قراءتين، فيها قراءتين اللي هي ايه؟ يجعلون تجعلون، خلاص، تبدونها يبدونها، تخفون يخفون. بس عندنا خمسة يقرؤون بالتاء، تاء الخطاب، واثنين يقرؤون بالايه، يعني نقدر نقول الامام نافع وابن عامر وعاصم وحمزة عمة والثاء، مش كده ولا ايه؟ عمة اللي هي نافع وابن عامر، والثاء اللي هم الايه؟ الكوفيون. خلاص، التوجيه، توجيه سهل. الياء، الياء من قرأ بالياء على لفظ الغيبة في قوله وما قدر الله، هم يعني وما قدر الله حق قدره، يبقى الياء، خدوا بالكم، خد سياق الكلام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، اللي هم ما قدر الله، يجعلونه ايه؟ يبقى الياء رجع على ايه؟ على الغيبة. طيب، والتاء على الخطاب، هتبقى على ايه؟ وعل أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. خدوا بالكم، ده شكلها حلوة سهلة، ولتنذر، وهذا كتاب أنزلناه، مش الآية كده معنا ولا ايه؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر، مش قال ولا ينذر صندلة؟ طب خدناها ان الياء للصاد من اين؟ يعني احنا دلوقتي عندنا ينذر وتنذر، خدناها ازاي؟ ها؟ لا لا، هناخدها على ايه؟ لا، ارجع لي بقى على الاصول، امشي كده ايه. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، وفي الرفع والتذكير، خد بالك بقى، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. هي دي بقى، وفي الرفع والتذكير، لو جاب كلمة كده تحتمل التذكير والتأنيث ولا وخلاص مطلقة يبقى تنصرف الى التذكير. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد الايه، اطلقت، يبقى معنى كده صندل ده يقرأ بياء الايه، بياء الغيبة، يبقى الباقون يقرؤون بايه، بتاء الخطاب. لا، في ليها توجيه دي. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء، من قرأ بالياء هو مين؟ شعبة. فعلى معنى ولينذر، ولينذر الكتاب أم القرى، مش كده ولا ايه معنى الآية؟ فين الآية؟ الآية ايه؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر، خلاص، أم القرى. وقد تقدم الكتاب في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ومن قرأ بالتاء فعلى معنى ولتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم أم القرى، ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم قال رحمة الله عليه: وبينكم ارفع في صفا نفر وجاع الأقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا وعنهم بنصب الليل. هنعمل ايه بقى؟ وبينكم ارفع في صفا نفر، قوس عليه، وبينكم ارفع في صفا نفر، اللي جايه لما نوصل لها. طب وجاع الاقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا وعنهم بنصب الليل، لغايه ايه؟ اقفل عند ايه؟ عند الليل. بينكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم، نسأل الله العفو والعافية وأن يختم لنا ولكم على خير. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، قال وبينكم ارفع في صفا نفر، الفاء لمن والصاد لمن، ونفر دول مين؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يبقى اربع ائمة ونص امام، يبقى اللي باقي كام؟ اتنين ونص. الاتنين اللي هم مين؟ نافع والكسائي وحفص. نافع والكسائي وحفص يقرؤون ايه؟ لقد تقطع بينكم، والباقون يقرؤون لقد تقطع بينكم، خلاص. يبقى فيها كم قراءة؟ بينكم، بين، بينو، بين، بينو. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه: من نصب من نصب بينكم فعلى أنه ظرف، والتقدير والتقدير لقد تقطع الأمر أو السبب بينكم، دل على قراءة ايه؟ قراءة من نصب، يبقى اللي نصب عملها ايه؟ ظرف، يبقى ايه؟ لقد تقطع الأمر أو تقطع السبب بينكم. طب ومن رفع؟ جعله بمعنى الوصل، يعني بين دي الوصل، فالمعنى لقد تقطع وصلكم، هي الكلمة جعلها ايه بمعنى الايه الوصل، يبقى من رفع خلاها بمعنى الايه لقد تقطع وصلكم، لقد تقطع بينكم، التانيين خلاها ايه ظرف، لقد تقطع السبب او الامر بينكم. نعم. ثم قال رحمة الله عليه، خدوا بالكم عشان تعرفوا الابيات ماشي معاكم ازاي، وجاع الاقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا او ثم لا وعنهم بنصب الليل. اللي معانا دي فالق، دخلنا مشينا شوية دينا في الصورة، فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا، هو بيقول ايه بقى؟ وجاعل اقصر، وجاعل اقصر، هنعمل ايه؟ جعل. طيب وافتح اقصر وافتح الايه الكسر والرفع، اصلها احنا عندنا ايه؟ جاعلوا جاعلوا جاعلوا، اقصرها يعني احذف الالف، وافتح الايه الكسر والايه والرفع، افتح الكسر والرفع بقت ايه جعل. خلي بالكوا ده هو الان بيوصف لكم في القراءة بتاعتكم اللي انتوا حافظين عليها، قال وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع، يبقى كلمة جاعل اجعلها ايه جعل. وعنهم الضمير في عنهم هيعود على مين؟ على مين؟ ثم لا اللي هم الثاء دولة، مش عندنا وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا الثاء لمين؟ للكوفيين، لعاصم وحمزة والكسائي، دول اللي هو بيوصف قراءتهم هم، بيوصف قراءة الايه بيوصف قراءة الكوفيين. قال وعنهم اي وعن الكوفيين بنصب الليل بقت ايه وجعل، يبقى عندنا ايه فالق الاصباح وجعل الليل، فالق الاصباح وجعل الليل، يبقى الباقون ايه فالق الاصباح وجاعل الليل، وجاعل الليل خلاص، يبقى كلمة جعل فيها كم قراءة؟ اتنين، جعل وجاعل، وكلمة ايه الليل فيها ايه الليل والليل، التوجيه. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ جعل الليل، هتبقى دي قراءة مين؟ جعل الليل قراءة اهل الكوفة اللي هم الثاء، فانه عطفه على معنى، لك ركزوا في دي، فان مش عطفه على فالق، عطفه على معنى فالق، على معنى الكلمة، لأن معنى فالق، فالق الإصباح معناها إيه؟ فلق معنى فالق فلق فلق الإصباح. يبقى من قرأ جعل عطف مش على فالق، عطف على معنى فالق. ايه معنى فالق؟ معناها فلق. فالق يعني ايه؟ يعني فلق. خلاص. طيب، ويقوي ذلك ان بعده والشمس والقمر حسبانا، الشمس والقمر حسبانا، فهما منصوبان بإضمار فعل. منصوبان اللي هما الايه؟ الشمس والقمر منصوبان بإضمار فعل على قراءة من قرأ وجاعل. خلاص. فأما من قرأ وجعل الليل فهما معطوفتان على الليل، معطوفتان على الليل. ومن قرأ وجاعل الليل فإنه عطفه على فالق، جاعل فالق يمشي معاها ايه؟ جاعل. فإنه ايه؟ عطفه على فالق الإصباح. وكان عطف اسم على اسم أولى عنده من عطف فعل على اسم. يبقى ايه؟ وعنهم بنصب الليل تابع ليه؟ وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثملا. وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر القاف حقا. واكسر بمستقر فين دي؟ برضو معانا في نفس الربع ده. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. قال واكسر بمستقر القاف حقا. يبقى حق دول يقرأوا ايه؟ مستقر. والباقون يقرأون ايه؟ مستقر. فيها كم قراءة؟ اثنين، مستقر وايه؟ ومستقر. طيب، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بكسر القاف، من قرأ بكسر القاف فهو اسم فاعل مرفوع بالابتداء بمعنى قار، وابن خلويه جعلها قر، قر الشيء فهو مستقر. يبقى نعود الى كلام الايه؟ المهدوي. يبقى من قرأ بكسر الايه؟ القاف، فهو اسم فاعل مرفوع بالايه؟ بالابتداء بمعنى قار. والخبر هيبقى ايه؟ محذوف. هيبقى التقدير فمنكم مستقر، فمنكم مستقر. ومعناه المعنى ايه؟ مستقر في الرحم، وقيل مستقر في القبر. نسأل الله أن ينور علينا وعليكم القبور، لأن احنا اللي احنا بنتكلم اللي احنا قاعدين كده، كل اللي قاعدين كده إن شاء الله داخلين القبور، فنحاول نطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينور هذا القبر. كم من أناس جلسوا في هذا المكان الذي نحن فيه جالسون، وهم الآن ربما قد انتهت يعني أصبحت لا شيء باقي لهم. فنسأل الله أن ينور علينا وعليكم القبور يا رب. وقيل مستقر في القبر. ومعنى مستودع، مستودع الأصلاب. وقيل في الدنيا، الكلام معنا للإمام المهدوي. ومن قرأ بفتح القاف الكلام التوجيه السابق كان على قراءة ايه؟ مستقر، اللي هو جعله ايه؟ مبتدأ، جعله مبتدأ. طيب ومن قرأ بفتح القاف فإنه جعله اسم مكان مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، هيبقى التقدير ايه؟ قال والتقدير فلكم مستقر، فلكم مستقر. قال ولا يجوز ان يكون الخبر المحذوف على هذه القراءة، هناك كان عندنا الخبر ايه؟ فمنكم او منكم. قال ولا يجوز ان يكون الخبر المحذوف على هذه القراءة منكم كما كان في كسر الايه؟ في كسر القاف. نعم. واكسر بمستقر القاف حقا خرقوا ثقله جلاء. واكسر بمستقر القاف حق، خدنا عليها قوسين. طيب خرقوا ثقله جلاء، خرقوا دي فين؟ وجعلوا لله شركاء وخرقوا له وخرقوا له، لفظها بالتشديد ووصف التشديد. قال لو قرأتها انت خرقوا ثقله انجلى، انجلى دي الالف لمن؟ نافع. انفرد الامام نافع من السبعة بقراءة ايه؟ وخرقوا له بنين وبنات، يبقى عندنا فيها كم قراءة؟ اثنين، خرقوا وايه؟ وخرقوا. خرقوا له بنين وبنات، خرقوا له ايه؟ بنين وبنات. قال الامام مكي رحمة الله عليه قرأ نافع بالتشديد على التكثير، اصل غالبا التشديد ده بيبقى ايه؟ تكثير، بالتشديد على التكثير، لان المشركين ادعوا ان لله بنات وهم الايه؟ الملائكة. طيب والنصارى ادعت ان المسيح ابن الله، واليهود ادعت ان عزيرا ابن الله، فكثر ذلك من كفرهم. يبقى اللي هو قالوا بنات واللي قالوا ابن الله ودول قالوا ابن الله. نعم. فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى، لمطابقة المعنى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دي مش كلامي، ده كلام مكي ابن ايه؟ ابن ابي طالب. يبقى معناها وخرقوا له، يعني ايه؟ الكثرة للدلالة على التكثير. وقرأ الباقون بالتخفيف اللي هي ايه؟ خرقوا، لان التخفيف يدل على القليل والكثير، يدل على الايه؟ القليل والكثير. ومعنى خرق واخترق واختلق سواء، الامام مكي يقول اي احدث معنى خرق واخترق واختلق، المعنى ايه؟ واحد، معناه ايه؟ احدث، اي احدثوا. نعم. خرقوا ثقله انجلى وضمان مع ياسين في ثمر شفا، اغلق عليها قوسين، وضمان مع ياسين في ثمر شفا، يعني السورة دي فيها ضمين، فيها اثنين ثمر، وياسين يبقى ايه؟ ثلاثة، واحد في ياسين، معانا اثنين هنا اللي هو ايه؟ وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات، اللي هي الربع اللي معانا، فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان و... ماشي ولا إيه؟ لا لا لا رحت أنا إيه؟ آه يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. لا ده دي اللي في الآخر. لا انظروا إلى ثمره إذا أثمر اللي هنا وينعي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. هناك برضو انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. يبقى ادي ايه الضمين اللي هنا. طب ياسين ليأكلوا من ثمره. نعم ليأكلوا. التانية هتبقى ايه؟ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه. دي اللي في آخر الايه اللي في آخر الصورة. المهم احنا معنا اتنين هنا وهناك اللي في صورة ياسين ليأكلوا من ايه الضمين. ضمين احنا بنقول ايه ثمره. هيقرأوا ايه ثموره اللي هم مين شفا. في الثلاث مواضع يقرأ الامام حمزة والإمام الكسائي بضم الثاء والميم. كلوا من ثمره. من ايه؟ من ثمره. والباقون ثمره. لا سيب اللي في الكاف ما تستعجلش. لو صبر القاتل على المقتول كانت قتل. بس كان هيتقتل ازاي؟ كان هتضربه عربية. هيعدي الشارع تيجي ضربه عربية. هو ربنا كاتب له انه يتقتل. طيب نعم ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم. دي بتاعت ياسين. اللي عندك دي هات في المصحف وطلعها. عندك موضعين في المصحف. ما خلاص ثمره اللي هو اللي في الربع اللي معانا اللي احنا فيه ده ربع ايه؟ ان الله نعم. والفاخر الايه؟ وهو الذي انشأ جنات معروشات. قال الامام المهدوي من ضم الثاء والميم فعلى وجهين احدهما ان يكون جمع ثمرة وثمر. جمع ثمرة وثمر مثل خشب وخشب. خشب وخشب. والآخر أن يكون جمع ثمار. طيب وثمار جمع إيه؟ ثمرة. فيكون جمع الإيه؟ جمع الجمع. يكون إيه؟ جمع الجمع. ومن قرأ ثمر بالفتح فهو جمع ايه ثمرة. فهو جمع ايه ثمرة. مثل ايه خشبة وخشب. يبقى هناك ايه خشب وخشب وهنا ايه خشبة وايه وخشب. ابن خلويه اتكلم بقى في توجيه دية اللي في الكهف لسه جاي لها كلام بتاعت الكهف. عندك ايه الشيخ قال فيها وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والاسكان في الميم حصلة اللي هو ايه الآية معنا هناك ايه وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر. ده هتبقى فيها ثلاث ايه ثلاث قراءات. ابن خلويه تكلم في اللي هناك اتكلم من باب ايه ايه الفرق بين دية ودية إيه؟ يعني ليه ما جاتش القراءة اللي هناك هنا. شوف اللمحة دي. قال ابن خلويه فاما التي في الكهف فبالضم ثمر إلا ما روي من الفتح عن عاصف عن عاصم ثمر، ومن الإسكان عن أبي عمرو ثمر. يبقى هناك فيها كم قراءة؟ ثمر ثمر ثمر. هنا في كم قراءة؟ اثنين، ثمر وثمر. قال الشيخ بقى فإن قيل، هو اللي بيقول، فإن قيل ما الفرق بينهما؟ قيل الفرق أن التي في الأنعام من أثمار الشجر، من أثمار، خدوا بالكم الملحوظة دي ومهمة، أن التي في الأنعام من أثمار الشجر، والتي في الكهف من تثمير المال، من تثمير المال، لقوله بعد انقضاء وصف الجنتين وكان له ثمر، أي ذهب وأثاث، مش ثمار، وكان له ثمر أي ذهب وأثاث. ودليله، دليل الكلام ده، الدليل على ان ده ان ثمر اللي هناك دي مال وذهب وأثاث، دليله قوله انا اكثر منك مالا واعز ايه نفرا. نعم، يبقى عرفنا الفرق بين ايه. المهم اللي معانا اللي هنا فيها كم قراءة؟ ثمر ثمر. من الذي قرأ ثمر؟ حمزة والكسائي. من الذي قرأ ثمر؟ الباقون. ثم قال رحمة الله عليه ودارست حق مده ولقد حلا. لا، هو أنا هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.